هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة أحمد محمد العزازي المقيمة في عزبة أبو خضرة السماحية الكبرى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست كبيرة 60 سنة يا حضرات، بعاني مر المعاناة. ما هو لما أسرة يبقى ما عندهاش دخل ثابت تعيش منه، يعني لا وظيفة ولا أملاك ولا مشروع، وعايشين على دخل جوزي اللي بيعتمد على دراعه وقوته، والقوة بتروح مع الزمن. أسرة دي ظروفها، وكمان تخلف 6 بنات ويتربوا ويتجوزوا يبقى كويس قوي إنها قدرت تعيش لغاية النهاردة. كبرنا يا حضرات، والله كبرنا، وما عدناش نقدر نتحمل الدنيا وبهدلتها فينا. والكبير في السن لازم يكون له معاملة خاصة، خصوصا لو فقير زينا، يعني ما فيش قدامه غير الخدمات اللي بتوفرها الدولة، يعني نلاقي تموين، نلاقي رغيف عيش، نلاقي معاملة محترمة وإحنا رايحين نستلمه، نلاقي مستشفى حكومة ودكاترة يكشفوا علينا بجد واحترام في التعامل، يصرفوا علاج حقيقي. ممكن حضرتك تقوليلي دلوقتي جاي عاوزة ايه دلوقتي؟ احسن الجو حر خلاص بجد، والواحد مش طايق نفسه. انا ست مريضة حضرتك، وجوزي كمان، محتاجين علاج وما عندناش اي دخل نعيش منه، محتاجين معاش تكافل وكرامة اللي الدولة عملته عشان الغلبة اللي زينا. بسيطة بسيطة، قدمي أوراقك كلها وهنحولك على الكوميسيون الطبي، واللي يقول عليه هننفذه وهنعمله. شوية ليمون بالنعناع يا صبحي، بس يكونوا ساعين ساعين قوي قوي، فاهم؟ كوميسيون طبي وأوراق وأبحاث؟ طب ما هو أنا أصلا اتقدمت قبل كده وكشفوا عليا عشان يصرفوا لي علاج على نفقة الدولة، وهم عارفين أنا قد إيه تعبانة. وبعدين دول بيقولوا اللي في الكوميسيون الطبي عشان المعاش ما بيكشفوش أصلا. طب أنا بعت شكوتي للدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي ومعها كل الأوراق، وأنا واثقة من إنها هتعمل اللازم وتخليهم يصرفوا لي المعاش، بس انتوا وصلوا لها صوتي يا حضرات. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.